بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد ما ذكر المؤلف هذا الحكم رجع مرة أخرى لحكم المرأة إذا حاضت، وكان ينبغي أن يقدم هذا الحكم عند الإحرام، وسبق الكلام على هذا الحكم، ولكن المؤلف كأنه يعني يريد أن يؤكد هذا الحكم مرة أخرى، فيقول: المرأة إذا حاضت أو نفست، يعني كانت نفساء قبل الإحرام ثم أحرمت، أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة، فإنها تبقى في إحرامها وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت في مزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها. لكن لو قدر أنها طافت وهي طاهرة ثم نزل عليها الحيض بعد الطواف، فإنها تسعى بين الصفا والمروة ولا يمنعها الحيض من ذلك، لأن السعي لا يشترط لها له الطهارة. حكم المرأة: أولا، الحيض أو النفاس لا ينافي الإحرام، فالمرأة ممكن تحرم ويحاض وممكن تحرم ونفسا، وهذا حكم تخطئ فيه بعض النساء، تظن أنها إذا أتت إلى الميقات ويحاض أنه لا يصح لها الإحرام، فتؤجل الإحرام حتى تصل إلى مكة وتطهر وتحرم من مكة أو تحرم من التنعيم، وهذا لا يجوز. طالما تجاوزت الميقات أو وصلت إلى الميقات وهي تريد الحج والعمرة يجب أن تحرم الميقات. إذا تجاوزت الميقات بدون إحرام يجب عليها عند الإحرام أن تعود إلى الميقات لتحرم من الميقات، ولا يجوز أن تحرم بالحج من مكة أو تحرم بالعمرة من التنعيم، لا، يجب عليها أن تعود إلى الميقات لتحرم. إذا لم ترجع إلى الميقات تعتبر تركت واجب من واجبات الإحرام فيكون عليها دم. خلاصة الكلام أن ممكن المرأة، بل يجب على المرأة أن تحرم وهي حائض، إذا أردت أن تحرم تحرم وهي حائض، ثم تفعل جميع المناسك، ولكن لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة. طيب، الطواف بالبيت واضح في الحديث، الرسول قال لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهري. في رواية الإمام مالك في الموطأ: لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري، وهذا هو الذي فعلته عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن السعي بالنسبة لسعي العمرة وبالنسبة للسعي للمفرد والقارن في الحج بعد طواف القدوم، السعي لا يصح إلا بعد طواف. أي سعي؟ سعي العمرة لا يصح إلا بعد الطواف. طيب، إذا قلنا للحائض لا تطوفي، معتمرة هي، لا تطوفي حتى تطهري، معناه أنها لا تطوف ولا تسعى، واضح؟ لأن احنا قلنا لا تطوفي والسعي لا يصح إلا بعد طواف، هي معناها لا تطوفي ولا ولا تسعى بعد بين الصفا والمروة، ده بالنسبة للعمرة. يبقى المرأة إذا حاضت وهي معتمرة لا تطوف ولا تسعى، تفعل ماذا؟ تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى وتقص شعرها، ولكن تحرم من الميقات.